الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقدم مرافعتها. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن نوعية الجرائم في حق المجتمع تشير إلى أننا نعيش عصر جهل وأمية وتخلف، رغم أن الناس الآن يتعايشون مع التكنولوجيا ويتعاملون مع أدق نبضات الإلكترونيات، ولا تفسير لهذه الهوة الواسعة بين التحضر والتخلف إلا أننا نعيش مع التكنولوجيا بعقولنا ومع التخلف بسلوكنا وأطماعنا ورغباتنا، طرفي نقيض يسيران معا في توازن عجيب. وأصدق دليل على ذلك هي أحداث هذه القضية حسب ما جاءت في أوراق التحقيق. ولنبدأ بالملياردير فريج البكري. وبعدين يا عزب؟ وبعدين؟ ما تقلقش يا باشا. يا عزب، هند عمرها ما خزلتني. اطلب انت، تليفونها خارج الخدمة، أكيد أفلاه، وده معناه إنها مشغولة في التصوير. وساعتك عارف ساعة التصوير الكل بيبقى غرقان لشوشته. أنا ما تعودتش أستنى حد. ممكن أروح لهم مكان التصوير يا باشا وقابل كنز. قابل كنز واقنعها تيجي لحد عندك وتسمع منها رأيها بنفسها. أيوة، بس افرض إنها قالت لأ، تقولها لي في وشي؟ دي عمرها لا حصلت ولا يمكن تحصل. في واحدة في الدنيا يا باشا ترفض تتجوز الملياردير فريج البكري إلا إذا كانت مجنونة. أنا أفضل إن هند تكلمها وتقنعها بفكرة الجواز، ولا أنت مش مالي إيدك من هند؟ هند بتموت فيه يا باشا، وما تصدق أطلب منها طلب عشان تنفذه وترديني. وعشان كده أنا مطمن جدا، مطمن إن كنز حتوافق على جوازك منها بمجرد هند ما تكلمها. دي لو ما وفقتش برج من دماغي هيطير من نفوخي. أول مرة أشوف سعادتك مهتم قوي وقلقان قوي. عزب، كنز جمالها من نوع خاص جدا، النوع ده بيستهويني بيقتلني. أنا من لحظة ما شفتها في حفلة افتتاح مهرجان السينما وأنا لا بنام ولا عارف أرتاح. اطلبها اطلبها يا عزب، اطلبها. أطلب كنز؟ لا، هند. هايل هايل، يلا صعدوا للمشهد اللي بعد. عجبتك يا استاذ هادي؟ هايل يا ياسر هايل. يعني الفيلم الجاي هتديني البطوله؟ واي نوت، بس ربنا يديك طول العمر. يلا يلا صعدوا للمشهد اللي جاي. واضح ان انا مش داخل دماغه وتمثيلي مش عاجبه. ايه ده، لسه بدري على ما تكلم نفس، مستعجل ليه؟ باي باي بقى يا ياسر. كنز، انت رايحه فين؟ في عرضك، ما تاخرناش، احسن ورانا مشوار مهم جدا. انا بسال كنز مش بسالك يا هند. ايه في ايه يا ياسر؟ بس في ايه؟ نفسي اقولك انك كنت رائعه. المشهد اللي فات مثلتيه بجداره وعبقريه. ميرسي ميرسي قوي. الفيلم ده هيخليك النجمه الوحيده في الساحه بعد كده. كنز، وبعدين عزب مستنينا على نار. مين عزب ده؟ ده خطيب هند. وهو ماله مالك؟ ورايحه له ليه يا كنز؟ انت هتعمل لك موضوع، بعدين كنز هتقول لك كل حاجه. كنز اتكلمي ارجوكي. هتخلعي ايدي يا هند، اصبري بقى، مفيش وقت. وانت عارفه ياسر رغاي ولسه كمان مصدق انك بتحبيه. هند وبعدين انا اسفه قوي يا ياسر، ولما اخلص المشوار بتاعي هبقى اكلمك في التليفون. اوكي يلا استنى مني. الو باي باي. أنا بحب التمثيل قوي وما أقدرش أستغنى عنه. وأنا زي الفريق ما أحب الشريك. لا لا لا أرجوك، أنا ممكن أتنزل عن أي حاجة تانية إلا التمثيل. مدام مصممة على كده يبقى أنا هعمل شركة إنتاج سينمائي مخصوص علشانك، بشرط إنك ما تمثليش إلا في الأفلام اللي أنتجها أنا. وأنا موافقة. وأنا ما أقدرش أرفض لك طلب يا حبيبتي. حبيبتك حبيبتك كده مرة واحدة؟ ده احنا مشوفناش بعض غير مرة واحدة بس في حفلة افتتاح المهرجان. أنا تكفيني مرة واحدة، نظرة واحدة، كلمة واحدة. طب مادام بتحبني قوي كده يبقى خلاص نخلي جوازنا شرعي وفي النور، وبلاش حكاية الجواز العرفي ده. احنا صحيح جوازنا هيكون عرفي لكن هنعلن عنه وهيكون في النور. أنا مش فاهمة أنت ليه مصمم أن الجواز يبقى عرفي. اعتبارات كتيرة جدا وحسابات مهمة جدا يا كنس، بس أوعدك أن جوازنا بعد كده هيكون شرعي وعلى يد مأذون. طب أنا ليه شروط؟ أنا عطيت لعزب أوامر صريحة أنه ينفذ كل طلباتك وشروطك. ها أول مبروك. أيوة بس أسبوع واحد ما يكفيش أجهز فيه نفسي. عزب حيجهزك من الإبرة للصاروخ في يومين اتنين بس. وماما مش لازم برضو تقابلها وتطلبني منها؟ عزب يوه، هو كل حاجة عزب عزب عزب. خلاص خلاص ما تزعليش نفسك، أنا اللي حقابل ماما واطلب إيدك منها. ها مبسوطة؟ جدا جدا قوي خالص. أصل مش شقة ماما. وبعدين غصب عني يا كنز، غصب عني يا أختي، أصل مش مصدقة نفسي إن أنا حايش أنا وإنتي في شقة فخمة كده بعد شقتنا العدمانة. أولا دي شقتك وحتعيشي فيها لوحدك وبس. إيه؟ طب وإنتي وجوزك؟ أنا وجوزي بقى حنعيش في فيلا، وبكري وعدني إن هو يكتبها باسمي. كان فين بكري ده من زمان؟ كان سيبنا ليه للكفاف والجفاف اللي كنا عايشين فيه؟ طب بس وطي صوتك ليسمعنا هو وعزب. انت رحتوا فين؟ مبسوطة يا حماتي؟ جدا يا جوز بنتي جدا، ربنا يزيدك كمان وكمان من نعيمه. يلا بينا بقى نروح مكتب الباشا عشان المحامي منتظرنا هناك عشان يكتب عقد الجواز. عرفي برضو يا عزب؟ ماما وبعدين؟ لا لا لا لا لا، لا بعدين ولا قبلين، يلا يا اختي على بركة الله. بقول لك تليفون كنز ما بيردش، يظهر ما فيش حد في البيت. عاوز منها ايه يا ياسر؟ عاوز اطمن عليها، وده حق يا هند. الله، ده انت مصدق بقى انها بتحبك وميتة في دباجيبك؟ ايه مصدق دي؟ انت عندك شك في كده؟ بس الحق مش عليك، الحق على كنز، هي اللي اديتك ريق حلو وخليتك تفتكر انها بتحبك. ايه تفتكر دي؟ كنز بتحبني يا هند، بتحبني. يا حبيبي دي بينها وبين النجومية خطوة واحدة، ومش معقول ابدا تحب ممثل مغمور يعني وملوش مستقبل زيك. بلاش تستفزيني يا هند. بقول لك ايه، من الاخر بقى عشان ما تقوليش بستفزك، كنز اتجوزت من يومين. ايه اتجوزت؟ ايوه اتجوزت الملياردير فريج البكري. عن اذنك بقى يا روميو. انا من الاول كنت عارفه ان انا مجرد جارية اشتريتها بفلوسك عشان تلعب بيها وتتسللك كم يوم وبس. كم يوم؟ ده انت على وش ولادة، وجوازنا قرب يتم سنة بعد اسبوع واحد، يبقى ازاي اتجوزتك علشان تسلل؟ خلاص نفذ وعدك وخلي جوازنا يبقى شرعي. ايه يا كنز، وما عادش في موضوع تتكلمي فيه الا الجواز الشرعي. امال عاوزني اتكلم في ايه؟ في شركه الانتاج اللي ما اتعملتش، ولا الافلام اللي ما اتصورتش، ولا الفيلا اللي انت قلت لي هتكتبها باسمي وبرضه ما اتكتبتش؟ الافلام هعملها، بس اصبري اصبري لما تولدي وتستعيدي رشاقتك علشان الصوره تبقى حلوه. والفيلا انا شايف انها يعني مش ممكن تقليك بالشكل ده. انت ناقصك حاجه. ناقصني اهم حاجه. ايه هي؟ ان جوازنا يبقى شرعي. ولدي الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. بكري خلاص بقى يا كنز ما تقلقيش. اما شوف دي جناية يا عزب، جناية. أنا غلطان اللي قلتلك سر زي ده. أنت قلتلي على السر ده لأنك خايف تنفذ اللي طلبه منك الملياردير بتاعك، ولأني بحبك ومش هتستأمن حد غيري على سر زي ده. بصراحة أنا ما أقدرش أرفض الباشا طلب. وتدخل السجن برجليك عشان خاطر عيونه؟ سجن إيه بس يا هند؟ هو أنا هخطف المولود بنفسي؟ ده أنا اتفقت مع ناس غيري وهم اللي هيقوموا بالمهمة دي. ولو اتقبض عليهم واعترفوا عليك محدش هيصدقهم. عندك دليل ان مالكش يد في خطف المولود بعد ما تولده كنز؟ عندي طبعا. وايه هو الدليل يا عزب؟ عقد جواز عرفي ماضي عليه كنز بنفسها وثابت فيه انها مراتي. ومش معقول اب هيخطف ابنه ومراته لسه على ذمته ومفيش بينهم مشاكل. عزب انا مش فاهمة اي حاجة. انا فاهمك. يوم جواز كنز من الباشا المحامي بتاعه كتب عقدين جواز عرفي. واحد ثابت فيه انها متجوزة الملياردير فريج البكري، والتاني ثابت فيه انها مراتي وده اللي مضت عليه من غير ما تاخد بالها، والبركة في مكر المحامي. ازاي كنز بقى تبقى مراتك ومراته في وقت واحد؟ الباشا بينه وبين ربنا وقدام شهود وانا منهم طلق كنز قدامنا وحبلغها الخبر السعيد ده بعد ما تولد. والعقد اللي معاك وثابت فيه انها مراتك دي ورقة هلعب بيها وقت اللزوم اذا لزم الامر عشان احمي الباشا، وده يخليك تطمني ان مفيش في القلب غيرك ومفيش حد هيتجوزك غيري. وفكرك كنز ولا امها هيسكتوا؟ اهلا مفخلهم يركبوه. والعقد بيقول انها مراتي والمولود اللي هتولده ابني، ده لو ما اتخطفش واختفى وسلمت امرها لله. والعقد اللي معاه تبل وتشرب ميته لان امضة الباشا اللي عليه مضروبة. بقول لك ايه بقى يا عزب، انا من الاخر كده ما اتاكلش اوانطة، ولو حصل واتضحك عليا هقتلك يا عزب. وانا موافق. مش معقول انت معانا في المسلسل ده؟ لا. امال ايه اللي جابك للاستوديو؟ جايلك يا هند. هو انت مش مكفيك التليفونات اللي قالب بيها دماغي كمان هتنطلي في الاستوديو؟ تليفونات؟ انت يعني بتردي على تليفوناتي؟ ده انت مصدرالي الشغالة بتاعتك زي ما تكوني ربطها في التليفون. خلص وهات من الاخر. عاوز اشوف كنز، عاوز اشوف كنز يا هند وباي تمن. كنز في المستشفى بتولد. مستشفى؟ مستشفى ايه هند؟ انت هتمطلها كمان في المستشفى؟ قوليلي بس فين المستشفى ولا اسمها ايه؟ ياسر. هند هند انا لو مشوفتهاش هموت نفسي. لا ما تحملنيش ذنبك يا سيدي، روح لها وامري لله. طب قوليلي روح لها فين؟ اقولك. عرفتي ليه طلقك وليه ما جاش يشوف ابنه اللي اتولد؟ امشي امشي من وشي الساعات. استني استني امال يا كنز. عزب افندم، في ممرضة قالت لي انها شافتك هنا امبارح في المستشفى ساعة ما كانت كنز بتولد، وشافت معاك الراجل والست اللي كانوا هيخطفوا الولد. لولا ربنا ألهمني وكنت جنبه ساعتها. انت عايزة تلبسيني تهمة؟ هو في أب يخطف ابنه؟ مش ابنك يا عزب، مش ابنك. مش ابني ازاي بس وانا معايا عقد ثابت فيه انك مراتي؟ اخرج بره بره. ما تعمليش في روحك كده، انت لسه واحده. عزب، انت عاوزنا نصدق الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده مش فارغ، ده كلام ثابت في اوراق رسميه. كنز مراتي والولد ابني، وحسميها. تسميه؟ طب بس اعملها كده وسميه واكتبه باسمك وشوف انا هعمل فيك ايه. يعني ايه؟ اشتري نفسك وخلي الباشا بتاعك يجي لنا لحد هنا ونتفاهم معاه. الباشا مش هيشوف وشكوا بعد كده، وانا متمسك بحق. جت كسر حقك، يلا امشي غور من وشنا. مفيش داعي للغلط، ولو سمحتي اديني مفاتيح الفيلا اللي كانت مع كنز. الفيلا دي فيلتي انا. كفايه عليك الشقه اللي اشتريها لك الباشا قبل الجواز، عيشي فيها انت وامك وابنك، وما تسأليش الباشا غير كده. طب وهدومي وذهبي والمظاتي؟ الليلادي هيكونوا في شقتكم بالتمام والكمال. وفين ورقة الطلاق؟ هو كان في جواز اصلا من بنتك والباشا عشان يبقى في طلاق؟ انت فاجر قوي. ما تنسيش ان انا جوز بنتك، وما تنسيش يا هانم تكوني في الشقة 9 مساء عشان أسلمك كل متعلقات بنتك اللي كانت في الفيلا. سلام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقلقش يا باشا، كل حاجة ماشية تمام. بصراحة بقى أنا مش مطمنة. معقول يا باشا؟ أنا أول مرة أسمع منك كلمة سيدي. أنت تستحق أكتر من كده. أنت كنت هتودينا في داهية فكاية خطف الولد ده من أول، وأنا مش مرتاح للموضوع ده. قلت لك مفيش داعي لخطف الولد، أنت اللي صممت. صممت لأني كنت واثق من الناس اللي كلفتهم بخطفه، وللأسف يا باشا أثروا رقبتي، دخلوا جناح الأطفال المولودين في وقت غير مناسب. ولزوم وجه الخطف؟ ما انت معاك عقد يثبت ان كنز مراتك، يعني الولد ابنك. انا قلت اخلص منه بدل ما يقع في قرابيزي. اهو وقع في قرابيتك. ده شرف ليا يا باشا اني اربي ابنك ويبقى على اسمي. المهم كنز هي لسه في حالة شراسة ولا لينت دماغها؟ ما تقلقش يا باشا، كل حاجة هتمشي تمام، وحتى لو ما قدرتش الين دماغها ودماغ امها سهلة أطلق. يعني أنا دلوقتي في أمان؟ وهي دي عايزة سؤال يا باشا. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، ونأمر بالآتي. أولاً، اختار الجهة المختصة بسرعة مواثاتنا بنتيجة البصمات التي تم رفعها من مكان الحادث. ثانياً، انتداب الطبيب الشرعي لبيان الإصابات بالجثة وسبب الوفاة. ثالثاً، ضم محضر الاستدلالات الذي تم بمعرفة الشرطة إلى أوراق التحقيق عقب وروده. رابعاً، استدعاء. أنا من رأيي يا سيادة الوكيل إننا ننتهي من التحريات الأول، ده قبل استدعاء أي طرف من أطراف القضية. التحقيق مع الأطراف المعنية مش هيعطل التحريات يا سيادة المقدم. خلاص، اللي تشوفه ستر. أنا حاسب لك مهمة استجواب المبلغة، علشان من خلال الاستجواب أقدر أحدد بدقة أكتر كل الأطراف اللي تهمني في التحقيق. المبلغة لسه موجودة معانا هنا في مكان الحادث. يبقى ننتهز الفرصة ونكسب وقت. خرجتي انت من المستشفى امبارح بالليل؟ والدتك كانت معاكي؟ وما سابتنيش الا بعد ما رجعنا الشقه هنا واطمنت عليا. سابتك وراحت فين؟ راحت الفيلا اللي كنت عايشه فيها مع جوزي الملياردير فريج البكري. كان لازم تروح الفيلا في الوقت ده؟ ايوه طبعا كان لازم. ولازم ليه؟ عزب الله يرحمه كان موعدنا يجيب لي متعلقاتي من الفيلا الساعة 9، ولما تأخر ماما صممت تروح بنفسها وتجيب لي الحاجة. هي كانت عارفة إن عزب موجود في الفيلا في الوقت ده؟ لا طبعا، لما تأخر عن ميعاده قلنا ده كسل ومرحش الفيلا وأجلها اليوم تاني، ولولا إني كنت محتاجة لهدوم وحاجات خاصة ما كانتش ماما راحت في الوقت ده. المجنع دي عزب كانت علاقته إيه بيكم؟ مجرد مدير أعمال جوزي. الملياردير قال إن عزب أخد منه 50,000 جنيه علشان يوصلهم لك، استلمتيهم؟ أنا لا استلمت حاجة ولا أعرف أي شيء عن الفلوس دي، لكن ليه السؤال؟ لأن 50,000 جنيه اختفت. ما تصدقش الباشا، لأنه ما عندوش ذمة وكذاب، والدليل المأساة اللي أنا عايشة فيها بسببه. بعد ما أكد لي عزب أنه طلقني وأن صورة عقد الجواز العرفي امضته عليه مش صحيحة. تفتكر مين اللي قتل عزب؟ أكيد حد له مصلحة في قتله، بس مين ما عرفش. طب امضي هنا على أخوالك. التحريات أثبتت إن كان في علاقة بينك وبين المجني عليه، هل ده صحيح؟ أيوة، كان خطيبي وكنا ناويين نتجوز قريب. تتجوزوا إزاي وهو أصلا متجوز كنز؟ لا ما حصلش، كنز كانت متجوزة الملياردير البكري وهو اللي خلى عزب يقول كده، خلع منها ومش عاوز مشاكل. عزب اللي قالك الكلام ده؟ قالهولي كده باي زوي، يعني على أساس إنه كلام عادي وأنا كمان مهتمتش. ده قال لكنز إن معاه عقد ثابت فيه إنها مراته. ممكن يكون قال، لكن فين العقد ده؟ هو ده اللي أنا عاوز أعرفه منك. أنا ما عنديش أي فكرة عن العقد ولا عمري شفته. طيب ما علينا من العقد، تفتكري مين اللي قتل عزب؟ أنا حقول بقى وربنا يسامحني، في ممثل مغمور كده وأنا شك فيه يكون هو اللي قتل، واسمه ياسر. طب وده يقتل عزب ليه؟ مش حضرتك بتقول إن عزب قال لكنز إنها مراته ومعاه عقد بيقول كده؟ خلاص يبقى هو اللي قتله. أيوة يقتله ليه؟ أصل ياسر ده بيحب كنز بجنون، وأكيد لما كنز قالت له على حكاية العقد اللي مع عزب جنانه زاد وقتله. لو كلامك مظبوط كان ياسر قتل الملياردير أول ما تجوز كنز. ما هو الملياردير طلقها ودي كانت فرصته عشان يتجوز كنز زي ما هو بيحلم. قصدي أقولك يعني يا ست الوكيل، اللي ما يقدرش على الحمار يقدر على البردعة. ما قتلتش حد. وانا حصدقك، بس قدم لي الدليل على براءتك. الدليل؟ الدليل المسلسل اللي انا بمثل فيه. وقت ما اتقتل عزب انا كنت بصور، كان عندي اوردر تصوير وفعلا صورت، والشريط موجود والمخرج موجود ومدير الانتاج كمان موجود، وكل الناس كانت موجوده. اسالوهم. طب ولو اتضح انك بتكذب؟ ابو شنوني. تتكلمي يا هن. اتكلم. ايوه وفهميني، عقد جواز عزب من كنز وال50,000 جنيه بيعملوا ايه في شقتك؟ انا ما قتلتوش، والله ما قتلته. هو انا دلوقتي وجهتلك اتهام بقتل عزب، انا بسألك الحاجات دي كانت مع عزب قبل الحادث، ايه اللي جابها هنا في شقتك؟ وحتصدقني؟ ايوه حصدقك، بس قولي. هقول يا ست المقدم، هقول. مظبوط. أنا فعلا رحت الفيلا قبل وصول عزب، كان مفروض يكون وصل قبل مني، لكن بكري عطله حسب ما قال لي. طبعا اتفاجئ بيا في الفيلا ومن غير مقدمات، لقيته بيجرني من شعري عشان يرميني برا الفيلا. أنا ساعتها ما حسيتش، الدم غالي في عروقي، ولقيت قدامي عصيان لعبة الجولف بتاعت البكري، رحت شدة واحدة منه وضربها على دماغه، وفضلت أضرب أضرب أضرب لحد ما راح منه النفس. وإيه اللي وصل عقد جوازه المزور من بنتك لإيد هند؟ بعد ما خلصت على العزب اتفاجئت بهند قدامي، أتريها كانت مستنياه في عربيته قدام الفيلا، ولما استعوقته دخلت تشوفه. أنا أول ما شفتها خفت هتقتلني، أصلها كانت بتحبه قوي، بس اتفاجئت بيها بتقلبه وبتفتش جيوبه وخدت كل حاجة، حتى الشنطة الصغيرة اللي كانت متبت عليها إيده أخدتها وهربت. بس أنا والله العظيم ما كان قصدي أقتله، هو اللي غصبني على كده، ما كانش قصدي ما كانش قصدي. وهكذا يا حضرات المستشارين انتهت الأحداث باعتراف المتهمة وإرشادها عن الأداة المستخدمة في القتل، وقد تطابقت أقوالها مع تقرير الطبيب الشرعي وأقوال الشهود. لذلك تطلب النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمة نظير ما نسب إليها، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والشهود، قررت المحكمة تعديل الاتهام المنسوب إلى المتهمة من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأصدرت حكمها بعد المداولة قانونا بمعاقبة المتهمة رشيدة عمار بالسجن لمدة 3 سنوات نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات السيد الدمرداش، أيمن الخشاب، أمين هاشم، صلاح عبد القادر، مصطفى فاروق، محمد صالح، فريدة صلاح، سوسن صالح، كريمان عطية، وحمدي مرسي. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.